راديو للماضي سحره ومذاقه. إذاعة الإسكندرية تقدم من تراثنا الشعبي جدي وجدك قالوا زمان الحواديت أشكال والوان وإحنا الليلة حنسمعكم حواديت عايشة في كل زمان فيها حلاوة أهل بلدنا نور رجولة وحب وطيبة والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة فيها حلاوة أهل بلدنا نور رجولة وحب وطيبة والحواديت تعشقها ولادنا لما بتحكي كل عجيبة حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو حواديت أجدادنا بتحلو وحنسمع ونعيش في الجو بس إن شاء الله ملسى معنا ما تقولش عليها ملكوتة بس إن شاء الله ملسى معنا ما تقولش عليها ملكوتة توتة توتة توتة هادي معادي ثمانية راديو شعبية حواديت شعبية التأليف والألحان أحمد عبد الفضيل كلمات الأغاني عبد المنعم كاسب الغناء عبد الرزاق إبراهيم يرويها لكم أحمد أبو العنين إخراج خالد منيب وحكايات جحا كتير وما بتنتهيش وأي مصيبة تقع لحد يلزقها في حواديت جحا ثمانية راديو وبتقول الحواديت وما يحلى الكلام والحديد إلا بذكر المصطفى خير الأنام زمان فكر جحا في يوم من الأيام يبقى تاجر ولا كل التجار يبقى له سمعة وصيت يوصلوه للسماء فكر جحا يتاجر في ايه وازاي يكون واحد من الناس اللي لهم سمعة في قريته فين وفين رسى على انه يتاجر في الكتان تتاجر في اسم الله على رسمك اتاجر يا ظريفة في الكتان وش معنى يعني يا اخويا ما لقيتش غير الكتان مطلوب وكل حريم البلد طالبينه ومستعدين يدفعوا فيه كل شيء كان وحتاجر بايه يا فالح يا ناصح يا ابو الكلام مش عكاي ورثت عن عمي حتة ارض راح ابيعها وهو انت بتسمي الشبرين العدمانين دول ارض اهم حلوين يا اخويا دول نفعوا طار ولا طاره لا يتبني عليهم بيت ولا حتى عشه فراش جايبين لي قرشين هاخدهم وتاجر في الكتان وما تكسريش مقاديفي وهو انت لك يا دي البعيد مقاديف عشان اكسرها وبعدين بقى ده بدل ما تقلعي صيغتك وتقولي خد يا جحا تاجر ما انا لو شايفك زي بقيه الرجاله ما كنتش حشتهم عنا ومالي بقى حالك عدم وحالك لا يسر عدو ولا حبيب خايب في التجاره ونايب في الفلاح ولا تنفع لحاجة يا عديم الحيلة أعوذ بالله من صباحك اللي زي خلقتك ورأس أبوك يا حرام الجبنة والزيتون لا تاجر ويوم أما تغني يا ظريفة لا تجوز عليكي وكمل الربع دستة حوش حوش ومين حترضى بيك مين حتميل بختها زيي دي حمارتك العرجة اللي كانت بتغنيك عن سؤال اللئيم وسرقوها منك حتى العباية، العباية اللي كنت عامل بيها أبو العريف ضحكوا عليك في السوق وكلوها منك، كلتك عرسة يا جحا روح. زاع جحا في البلد ان عنده ارض عاوز يبيعها. اتجمعوا التجار يشوفوا الارض، يمكن صحيح الكلام اللي قالوه الناس، وقصاد شبرين في شبر وقفوا الناس يستعجبهم. ارض ايه يا جحا اللي انت قايل عليها؟ الارض قدامكم اهي، ولا انتم مش شايفين؟ شبرين في شبر وبتسمي دي ارض؟ وهي ارض ولا مية؟ مش ارض اهي قدامكم وعارضها عشان البيع. ودي تنفع بايه؟ تنفع حاجات كتير. زي ايه؟ مكان تدارى فيه من الشمس. وايه كمان؟ تربة عشان يدفنوا البعيد فيها. بالذمة ده اسمه كلام؟ هتشتري ولا انت جاي تتريق؟ اشتري. عايزها بقى على بعضها ولا هتاخد منها حتة؟ هو فيها حتة لما هقسمها؟ قول كلمتك. دينار واحد مفيش غيره. لا ده انت كده بتقلل يا راجل من قيمتها. وهي اللي زي دي ليها قيمة برضو يا جحا؟ بين البايع والمشتري يفتح الله. خد لك كمان نص، ما عنديش غير كده. وبعدين بقى اقول لك شي، اشبع بيها انت. استنى بس. الله، هو انا معرفش اقول كلمتي؟ هي الارض مش ارضي. خلصني. خلاص والله العظيم لولا انك ابن حلال انا ما بيعها بالرخيص ابدا. هو ما قلت خلاص بقى. الله، هو انت بتتسلق ولا بتتسلق؟ ما سمعش منها الكلام، باع أرضه وباع ورثه، قبض تمنها وسافر على المدينة. قال إيه؟ يجيب من هناك كتان. حمل جمل من الكتان المعتبر أتواب، ومشي في الطريق راجع. تقولش شهبندر التجار. وفي وسط الطريق هفوا المزاج يحط الشاي على الركية، وتحت شجرة قعد ومسك حبل الجمل في ايده خايف عليه، وجمع شوية حطب وولع الركية. دفع عفا صحيح، ها اتبت بايدي على الحبل عشان الجمل ما يهربش ومعاه الكتان. يا سلام يا سلام يا جحا، لو صحت معاك الحكايه وبعت دي الاتواب. انا اشتريت كتان بدينارين اتنين، ما هماش كتار لكن اهم حلوين. اقطع الكتان حتت حتت وبيع الحتة بعشر دراهم مفيش غيرهم، حكسب فينا الكتان قول خمس دنانير، خمسة على الاتنين يبقوا كده سبعة. اشتري كتان وبيعه واكسب فيه عشرين، عشرين وسبعة يبقوا كام يا ابو الجحاجيح؟ اخ يا الدنيا برد كده ليه؟ أما زود الحطب حبة. معقول يا سيد الناس يا جحا كل الهنا اللي احنا فيه ده؟ قصر كبير وخدم وحشم وعز مال ومثيل، معقول؟ كلي يا ظريفة واشبعي. سكر وعسل وزيت وبخور وطيبات الله، أحمدك يا رب. مش انت اللي كنت دايما تقولي لي خايب ومش نافع؟ انا ينقطع لساني لو قال الكلام ده في يوم. طب ده انا طول عمري ما اقولكش الا شبيك لبيك يا جحا يا شهبندر التجار، ظريفه ملك ايديه. دلكيلي رجلي. حاضر. وعجيني عجين الفلاحة. حاضر. أوامرك يا بعلي على العين والراس. سخنيلي شوية مية عشان أغطس فيهم رجلي. المية بالملحة هي. غطس رجلك يا بعلي يا سبعي ويا جملي وأنا حدلكهم لك. الله، المية سخنة ليه كده؟ استحمل يا اخويا شوي. الله الله الله، المية ملهلبة، حاسس انها هتحرق رجلي والشاهي والعباية. يا اخويا استحمل شوي. المية سخنة ملهلبة رجلي ايديا. الله، ايه ده؟ حريقة حريقة. انا فين؟ انا هنا ومعايا الكتان. الكتان، الله، النار مسكت في هدومي في الحبل وفي الكتان. الجمل الجمل الجمل الجمل. الكتان ماتوا النسوان. فضيها سيرة بقى، مش كنت بحلم؟ وكنت بتحلم بيه اسم الله على مقامك. كنت بحلم بيك مغطسة رجلي في مية بتغلي. أنا يغطسك في أذان يكون مليان يا بعيد. قعدت أقولك حسب المية ملهلبة، صحيت على هدومي مولعة والكتان شايط والجمل وياه، وما لقيتش حاجة تحلم بيها إلا وأنا بخدمك وبقولك شبيك لبيك أشوف فيك يوم. وشرفك لعوضها تاني. وإن ما كنت زي ما تمنيت لا أكون جحا ولا استحق أكون جوزك. رايح فين؟ استهدى بالله يا راجل يا اختي. الراجل اتطوى. جحا يا جحا. طلع جحا يدور على لعبة يلعبها أو يشتري حاجة عشان يتاجر فيها أو يبيعها، لكن هيعمل إيه وكل رسماله راح في أحلامه؟ وهو قاعد تحت نخلة عالية يتمنى، شاف من بعيد فارس جاي يهز الأرض. قرب الفارس، وقف حصانه ونزل يسأل على العنوان. عايز مين يا أخ؟ مش شيخ شهبندر تجار الزيت ساكن هنا؟ اسمه إيه؟ قول وأنا دلك. أبو عوف. أبو عوف ابن عبد الله. أبو عوف. وحد في الدنيا ما يعرفش أبو عوف اللي بيلعب بالفلوس لعب؟ ربنا يزيده. وجيله من فين يا أخ؟ قول وما تخافش. جيله من الشام، من تجار زيوت الزيتون. وعايزه ليه؟ والله بعتين معايا رسالة ومش عارف كاتبين له فيها ايه. رسالة؟ تكونش عشان الزيت. امال هتكون عشان ايه؟ تجارة الزيت بتكسب الطقطقين، مش كده برضو ولا انا مش دريان؟ وهو في الدنيا احسن من دي تجارة؟ رخين التجار بيلعبوا لعبتهم ويزودوا وينقصوا في السعر على كيفهم. بس بقول يعني الدنيا ليل ومشوار بيت الشيخ أبو عوف بعيد. تعبت من السفر والجوع والعطش هدوني وعاوز ارتاح. تعال ارتاح عندي والصباح رباح. اسمك كريم ايه؟ معروف ابن متلوف شيخ العطوف. حلفت بقى وما تكسرش حلفاني. انت الليلة ضيفي ومكروم عشان خاطر الشيخ أبو عوف وابوك متلوف شيخ العطوف. مين اللي انت جايبه الساعات؟ كنز. نعم يا اخويا كنز، بقول لك جايب معايا كنز، حضري لنا العشاء. من ايه؟ اتصرفي. مش هتصرف الا لما اعرف مين ده. صاحبي. جايب لي اصحابك كمان، مش كفايه متحمله؟ وبعدين بقى عيب. ما عيب الا العيب. هفهمك بعدين. ولا قبلين، وان ما فهمتني الساعة يا جحا لكون كرشه ولم عليه الناس. الله يرحمك يامه. مالها امك السعادي؟ يا ما قالت لي اللي زيك عايز له واحده تقدره، ما سمعتش كلامها واتجوزت اللي لا بتقدر ولا بتفهم. لا بقى، ده انت ناوي على الشر، ويانا يا انت والتهمه اللي انت جايبها لنا دي. استني بس، استني واستهدي وهفهمك. صلي على اللي يشفع فيك. اللهم صلي عليك يا نبي. يا اهلا يا اهلا اهلا، كل يا راجل واشبع عمال. الحمد لله، يزيدك فضل من فضله. مش تنام لك بقى حبة؟ والله السكة طويلة وتعبت من السكة. نام وارتاح، ومع اول شعاع للفجر حكون معاك نوصل لحد دار الشيخ ابو عوف. ده جميل، ومش حنسهولك يا سيد الناس ابدا. مش عيب، نام نام نام. نمت على البعيد حيطة. سابع نومة. طب والجواب اللي معاه هيكون في ايه يا جوح؟ حاجة بخصوص الزيت وتجارة الزيت. ولو طلع نقبك على شغل اعملي فيا اللي يعجبك. طب ناويني الجواب اللي معاه؟ هتسحب واقلب في جيوبه لحد ما الاقي الجواب واقراه، وان كان اللي في دماغي هنغتني يا ظريفة، وحناكل السوق من ابو عوف وكل تجار الزيوت. طب اتسحب، وإن كان كلامك على فشوش اتلقى يا جحا وعدك. اقفلي الباب. حصل والجواب وصل. اقرا الجواب. استني لما فك الخيط اللي حواليه اهو. اقرا وسمعني. من الشيخ متلوف شهبندر تجار العطوف، الى الشيخ ابو عوف وجميع تجار الزيوت، تمسكوا بما في ايديكم من الزيت ولا تبيعوا منه شيئا، لا تبوحوا بالسر. يعني ايه؟ فهمني بالعربي. شيخ تجار الزيوت في الشام بينصح تجار البلد ما يبيعوش الزيت عشان حيغلى ويشح طبعا. طب واحنا مالنا ومال الحكايه دي يا جوح؟ مالنا ازاي؟ ده مالنا ومالنا ومالنا ومالنا، هنشتري الزيت اللي في البلد كله ونخزنه. ولما الجدع ده ياخد الجواب ويروح للشيخ ابو عوف، مش هيطلع من هنا بجوابه الا بعد ما نخزن ونشتري كل اللي موجود في البلد. وسيب الحكايه دي على جحا ابو مخ ما يتقدرش بمال. بقولك ايه، اقلعي الصيغه بقى وشوفي حد يشتري اللي ورانا واللي قدامنا. معقول؟ معقول تسيب الدار وترحل؟ اتأخرت على الشيخ ابو عوف وعاوز اوصل له الرسالة اللي معايا. الضيافة عندنا 3 ايام مش اقل ولا اكتر. 3 ايام كتير يا سيد جحا، ومش هقدر. يمين من مراتي ظريفة ما تمشي قبل 3 ايام. وليه بس الحلفان؟ امسك امسك امسك دول معاك، بشرق بيهم نفسك كده على بال ظريفة ما تذبح لك الوز اللي مربياه. الوز يا ظريفة. Thank you. وعملت ايه؟ بعت الصيغة كلها وخدت تمنها، اشتريت بيه زيت وخزنته. مش كفاية اقول لك شي؟ نبيع الكردان اللي ورثته عن امي. امك تزعل ومش هترتاح في قبرها. يا اخويا بعد ما نختني نبقى نشتري بدال. على رأيك. لا حكاية ولا رواية يا أخي، عمال تلم الزيت كله، إيه حكايتك فهمني؟ محتاجه يا خينا. كل الزيت ده وهتحتاجه في إيه بقى؟ قلي البطاطس والبدنجان بياخد زيت كتير. هتقلي بطاطس وبدنجان بعشر براميل. الله، أما أنت حيشري صحيح. خلاص خلاص حقك علي، حمل الزيت اللي في الدكان كله ولا تزعل. وادي فلوسك بالدينار والدرهم. كمان؟ ده انت لازم ساقط على خزنة. ما اسمح لكش. اسف يا سيدي ولا تزعل. اسف. العشر براميل عندك اهم، اقلي واشرب وتمرغ على كيفك. هو احنا كنا لاقين حد يشتري ويريحنا من قرفه؟ شيل. بدوي جاب اليسرى. الله الله. ما ترقصش قدامي، ما ترقصش قدامي، احسن جسمي بيقشعر. ليه؟ بلاش ارقص على الهنا اللي احنا فيه. ما انت سبق ودخلت على الوالي الجديد ورقصت قدامه، ما طلعتش من السجن الا بعد 6 اشهر. رقص عن رقص يفرق يا ولية؟ الوالي رقصت له ولما سألني بترقص ليه قلت له المثل بيقول ارقص للقرد في دولته، سجني. طب دلوقتي بترقص ليه؟ لمينا الزيت وملينا البيت وضربناهم زومبا هتطلع من حباب عينيهم. يا جحا، يا سيد جحا، الضيف بينادي عليك، خشيله. حاضر جايلك يا وش الخير، يا سيد معروف، يا متلوف، يا ابن تاجر تجار العطوف. خير؟ مش كفاية لحد كده؟ ضيفتني 3 ايام واكلتني اللي ما شفتوش، اروح بقى. تروح ازاي؟ رجلي على رجلك لحد ما وصلك لدار الشيخ ابو عوف. الله، وليه بس التعب ده يا سيدي؟ تعبك راحة. لم يا اخويا خلاجاتك وخد جوابك ويلا عشان نتوكل. سمعت بوداني يا وش الخير؟ سمعت ايه؟ اول الشيخ ابو عوف ما قرى الجواب صرخ في صبيانه وقال لهم لموا الزيت اللي في البلد كله على وجه السرعة. يبقى الكلام صحيح. احنا بقى نطنش، حينزل الصبيان يدوروا على الزيت مش حيلاقوه، شهر واتنين نطلع احنا الزيت ونبيع على كفنا وابني لك قصر يا ظريفة من العالي، خدم وحشم وكلي من طيبات الله، ونعيد يا بطة ليالي زمان. يا رجل اختي، علي النعمة لأعمل منك أميرة بالأميرات. ما تحن بقى يا جميل يا ابو العيون غزلاني. بعد مدة فرش جحا براميل الزيت، حطها قصاد البيت ونادى على الناس، يا مين يشتري الزيت اللي شح ومش موجود؟ قربوا التجار عشان يشتروا منه. كل ده زيت جايبه منين امال؟ ده سر المهنة بقى، والزيت اهو شح في السوق. يكونش ده الزيت اللي انت شاريه مني؟ بطل غلبة، وإن كنت عايز هات فلوسك وشيل. طب مش لما عينه؟ عين؟ أدي البرميل مفتوح، وبص وعاين وارحم بقلبك. يا خبر، ده الزيت اللي انت شاريه مني على سعر البرميل دينارين. ولو عايز تشتري اشتري بخمس دنانير. ولا بنص درهم؟ نعم نص درهم. طب وريني عرض كتاف البعيد. ده زيت مغشوش وتلم من السوق وترمى للكلاب. بتقول ايه؟ ما عندكش فكرة ولا ايه؟ لا ما عنديش. روح اسأل الشيخ ابو عوف، ولا معروف ابن متلوف تاجر العطوف، يقول لك على السر. وهعمل ايه في الزيت ده كله يا معروف؟ بصراحة ده زيت مغشوش، وانصحك ترميه وتخلص منه، احسن الوالي يسجنك. ها؟ اخلص منه ده ايه؟ امال انا جاي من الشام ليه؟ ومعايا الجواب. جواب؟ جواب ايه؟ جواب من تاجر التجار، بيقول اجمعوا الزيت من التجار. ايوة ما انا عارف. اجمعوه ورموه عشان الزيت مغشوش. ما قريتش دي، انا قريت الاولانية وما قريتش التانية. طبلت على دماغك يا جوحة. توتا توتا هي اللي معانا، توتا توتا هي اللي معانا، راح نتقابل المرة الجاية وتجمعنا في صحبة جميلة. احمد عبد الفضيل خالد منيب. ايوه خلاص الحدوته. مع الذكريات الإذاعية و زمان يا راديو.